هذا ترى يصير هو منشأ التوهم. أنا ما أنهاك عن أصل الجهر. إذا أنهاك عن أصل الجهر صحيح أصل الجهر ينفك عن من؟ عن القراءة. لكن الجهر بالقراءة أنا أنهاك عنه. هذا ما ينفك عن القراءة. فهو وصف ملازم للجزء للقراءة. ومر هذا الخامس الأخير. ومر يكون الوصف ليس بملازم. مثل من؟ كالنهي عن الغصب. فإن المحرم ياهو. المنهي عنه ياهو. أصل الغصب. وأصل الغصب قد بعض مرات يلازم شنو؟ قد يتحد ويا أجزاء الصلة. وقد ما يتحد. ملازمة ماكو ينفك يعني مو لازم غير منفك بل لازم ينفك أمر منفك عارض ينفك لأن لا واحد هم يقول خو شيخنا خب ليش ما نقول همات المحرم شنو هو هم تسوي لي مثل ذاك المحرم شنو هو الغصبية في الصلاة في أجزاء الصلاة أقول لك التفت وحشي هو الحرام ياهو غصب في الصلاة يا أصل غصب أصل غصب حتى في غير الصلاة مو المحرم الحصة الخاصة الغصب في الصلاة حتى تقول لي الغصب في الصلاة ما يصير بلاي صلاة بخلافه هناك في الجهر في القرار محرم ياهم مو أصل الجهر قلت أصل الجهر تقعد هنا وحتي حيل أحد يقول لك حرام ما يقول لك واحد حرام حال بس سد الباب عليك لا تضوج الآخرين لا تضوخ روسهم اقعد هنا وصيح أحد ما يقول لك لا فأصل الجهر مو حرام المحرام يا الجهر بالقراءة والجهر بالقراءة ما ينفك عن من؟ عن القراءة أما هنا المحرم يا الغصبية أصل الغصبية مو الغصبية في الصلاة أصل الغصبية وأصل الغصبية قد تتحد ويا الصلاة قد تتفهم فالخلاصة الأقسام قاعد أكرر من أول التنبيه الثامن إن النهي عن العبادة له أقسام خمسة فمرة النهي عن نفس العبادة مثل دع الصلاة أيام أقرائك ومرة النهي عن الجزء مثل من عن جزء العبادة مثل النهي عن قراءة العزائم أو السجود على النجس ومرة النهي عن الشرط مثل النهي عن الوضوء بالماء النجس ومر النهي عن من؟ عن الوصف الملازم ومر النهي عن الوصف غير الملازم هاي خمسة وخلنا نجي إلى واحد واحد نشوف ياهو داخل تحت محل كلامنا أو ياهو الذي خارج نجي للأول الأول شنو هو؟ يلا أنت بعد يكون تلتفت النهي عن نفس العبادة مثل من؟ دع الصلاة أيام أقرأك هذا داخل تحت محل الكلام يا ولا بلا إشكال قد متيقن هذا وجبال هذا نعم طيب هذا بعد طيب نجي للقسم الثاني قسم الثاني شنو هو النهي عن من عن الجزء هذا داخل تحت محل الكلام يا ولا بلي ليش بلي لأن جزء العبادة حتما جزء العبادة مثل ركوع وسجود وقيام وتشهد جزء العبادة دائما عبادة فالنهي عنه بالتالي نهي عن من عن العبادة فيكون داخل في محل الكلام أيضا لكن ينبغي الالتفات إلى شيء وهو أن جزء العبادة أفرض عبادة والنهي عنه يكون مفسد المن للجزء لكن فساد الجزء هل يلزم منه فساد من صلاة العبادة نفسها لا فأقصى ما هناك هذا الجزء فسد، هاي القراءة فسدت. خوخ الأخرى من جدة وجديد سورة الأخرى، فهاي القراءة فسدت. أخرى قراءة ثانية فساد الجزء، إنما يوجب فساد كل العبادة وقت إذا اقتصر عليه. من اقتصر على هذا الجزء الفاسد، أما إذا أتي بغيره تقع الصلاة صحيح. إلا اللهم قد يلزم محذور آخر من الإتيان بالجزء ثانية، مثل يوم محذور الزيادة، يوم محذور فوات الموالات والتتابع بين الأجزاء أو غير ذلك. بس أنت بالتالي افتهمت أن النهي عن جزء العبادة ليس يوجب فساد الجزء، لكن ما يوجب فساد الكل فيما إذا لم يقتصر عليه. وبهذا من الثاني بحمد الله خلصنا. جيت للثالث. الثالث شنو هو؟ النهي عن الشرط. يلا بويا، النهي عن الشرط مفسد يو ما مفسد؟ النهي عن الشرط مفسد يو ليس بمفسد؟ شنو بنظرك؟ يقول لا تقول إيه لا تقول لا. شو أقول؟ غير حكي. قول إذا كان الشرط عبادة مثل من الوضوء فالنهي عنه مفسد، يصير فاسد هذا الوضوء. وإذا فرض أنه لم يكن عبادة مثل نهاك عن غسل الثوب بالماء النجس، هذا مو عبادة غسل الثوب، فلا يكون مفسدا وخارج عن محل كلامه. يصير هذا مو عن عبادة، عن غير العبادة. هذا هم بحمد الله انتهى. بقالنا بعد شنو؟ النهي عن ما؟ عن الوصف. الوصف الملازم مثل النهي عن الجهر بالقراءة. هل النهي عن الجهر بالقراءة يستوجب فساد أصل القراءة أو لا؟ أصل القراءة. النهي عن الوصف يستوجب النهي عن من؟ عن شنو؟ الموصوف. الموصوف شنو هو؟ قراءة. حتى إذا صارت القراءة فاسدة شي يصير؟ إذا صار قراءة فاسدة ثلاث أيام فاسدة إذا ما قرأت مرة ثانية. فهل النهي عن الوصف الملازم يستوجب النهي عن من؟ فساد الموصوف. يقول نعم نعم نعم نعم. ليش؟ يقول لأنه كيف أنهى عن من؟ عن الجهر بالقراءة وأكون مأمورا بما بأصل عيشون يصير، وأكون مأمورا بأصل القراءة عيشون يصير. هاي بالله يصير. أقول لك أنت منهي عن الجهر بالقراءة، هذا جهرك بالقراءة منهي عنه، لكن أصل قراءتك هذه هي هاي قراءتك، هي هاي مأمور أنت بها. يصير يصير. مضحك للسكلة هذا ما يصير. إحنا بعد ما يجي ماذا الجواز إمتحنا غير معقول كان ما هيك يسوي هو. إذا لابد منهي عن أصل القراءة فتقع فاسد القراءة. وأما إجت القسم الأخير، إذا كان الوصف غير ملازم مثل من الغصبية، فالنهي عن الغصبي نهي عن نفس الصلاة يصير ولا؟ يقول الشيخ إذا كان الوصف متحد ويا من متحد ويا الصلاة وقلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي. هنا بعد النهي عن الوصف نهي عن من؟ عن الصلاة. ليش؟ لان الوصف متحد واحد وقايلين بالامتناع. معنى قايلين بالامتناع يعني شنو امتناع؟ كم مرة قلنا معنى الامتناع شنو متعلق ماذا؟ واحد حقيقة. فاذا واحد بعد النهي عن هذا نهي عن وصف نهي عن الموصوف. بلي اذا كان الوصف شنو قولوا يا غير متحد او متحد ولكن قلنا ديما بالجواز بالجواز عن اشياء اثنين صار فالنهي عن هذا ليس نهيا عن ذا. خلاص هالمقدار انتهى. افحرس الكيا مرة ثانية كلامنا في التنبيه الثاني عن النهي عن العبادة قلنا الى كم قسم؟ خمسة أقسام. فمرة النهي يكون عن أصل عبادة مثل ما قلنا دع الصلاة أيام أقرأك، ومرة النهي يكون عن من؟ عن الجزء مثل من؟ جزء العبادة مثل من؟ النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة النهي عن الجزء عن القراءة قراءة جزء، ومر النهي عن من؟ عن الشرط مثل النهي عن الوضوء بالماء النجس وضوء خارج عن الصلاة شرط النهي عن الشرط، ومر النهي عن الوصف وذلك الوصف ملازم للصلاة أو لجزء الصلاة مثل ما فالنهي عن الجهر بالقراءة والجهر بالقراءة ملازم علما للقراءة الجهر بالقراءة مو أصل جهر الجهر بالقراءة ملازم للقراءة، ومر النهي يصير عن الوصف غير الملازم مثل نهي عن غصبه غصبه غير ملازمة للصلاة. بعد ما عرفنا الأقسام الخمسة نأتي ونقول أما القسم الأول نهي عن أصل عبادة فهو بلا إشكال داخل في محل كلام هذا متيقن هذا، وأما نهي عن الجزء جزء العبادة عبادة ولا جزء العبادة عبادة، فإذا جزء العبادة عبادة فيكون داخل تحت محل الكلام راح يصير النهي عن الجزء العبادة عن العبادة فيصير فاسد، وإذا صار فاسد ها يفسد الجزء يعني هل تفسد الصلاة أو لا؟ قلنا إذا اقتصر عليه تفسد وإذا لم يقتصر عليه وتجيب جزء آخر لا تفسد إلا إذا لزم محذور زيادة أو غير زيادة. وبعد ماذا بقى لنا؟ ماذا النهي عن الشرط؟ نهي عن الشرط شلون؟ يقول الشرط مرة عبادة فالنهي عنه ماذا؟ مثل نهي عن الوضوء يصير نهي عن العبادة مفسد للشرط ومفسد بالتالي المشروع، وإذا كان ليس عبادة لا يكون مفسد مثل نهي عن غسل الثوب بالماء النجس. فقالنا بعد ماذا؟ النهي عن من؟ عن الوصف الملازم مثل نهي عن الجهر بالقراءة. يقول الشيخ النهي عن الجهر بالقراءة نهي عن من؟ عن القراءة، لأن إذا مو منهي عنه شنو؟ أنا مأمور به يمكن أنهاك عن الجهر بالقراءة لكن أمر في أصل قراءة ما يصير، فالقراءة مو مأمور بها منهي عنها ففاسدة. هل شلون؟ هو منهي عن الجهر ماذا بالقراءة؟ احنا كان يريد يخالف هذا الانسان كلامنا على انه اذا واحد نهي عن شيء يريد يخالف يريد يخالف الشيء اذا خالف عينئذ شيء يصير انا فاسد يولا، فيقول على انه بيقول يقول القراءة مصير منهي عنها فاسدة. وأما النهي عن الوصف غير الملازم إيش قلنا؟ هل مثلنا عن الغصبية هل نهي عن الصلاة أو لا؟ قلنا إذا الوصف متحد مثل الغصبية متحد ويا الصلاة فالنهي عنه نهي عن الصلاة، وأفرض بانين على الامتناع لأن إذا بانين على جواز يصير أشياء اثنين، فإذا متحد وبنين على الامتناع فالنهي عنه نهي عن القراءة عن الصلاة، وأما إذا لم يكن متحد أو متحد وبنين على الجواز فالنهي عنه ليس نهي عن الصلاة. خلاص أقول عدي فر التعليق تعليقا هو أكو عندي هذا فرد واحد أذكره والثاني بعدين العبارة. أول هذا أقول الشيخ بين كم قسم؟ خمسة. شنو غرضه أن يبين ضمن الخمسة؟ غرضه شنو؟ مو واحد لما يقسم أقسام بعد ما يبين الأقسام شي يقول؟ يقول وغرضي من اللي غرض شنو غرضي؟ أن أبين يا قسم داخل تحت محل كلامنا يا قسم خارج مثلا مو هالشي ولا. فدائما يكون إلى غرض فما يصير بلا غرض. أنا عيد أقول غرض الآخن دي ناشن لما نقرأ عبارة الآخن إن شاء الله نطبقها في كل قسم يظهر غرضه فرد شيء. لأن شلون في القسم الأول قال بلا إشكال داخل ليش؟ لأن النهي فيه نهي عن من كل ذل أحفلت. قسم الثاني شنو هو؟ النهي عن من؟ عن الجزء. هذا داخلي ولا قال بليد عبادة هذا داخل ما يعني الكلام. من خلال هذا شو يظهر؟ يظهر على أنه يريد يبين بعد ما بين ذلك الأقسام يريد يقول يا هو الذي بي نهي عن عبادة يا هو الذي ما بي. فالقسم الثاني بي نهي عن عبادة فداخل. أحسنت كل زين ما عدنا نقاش. اجري القسم الثالث. القسم الثالث شنو هو؟ النهي عن الشر. ايش قال؟ قال النهي عن الشرط فاسد مفسد للشرط ولا قال لا قد لا يكون عبادة إذا كان عبادة مفسد. من خلال هذا الكلام ايش يظهر؟ أن يريد يبين يا نهي مفسد وأي نهي غير مفسد. ما يريد يبين يا نهي داخل مع الكلام يا أو غير داخل. ما قاعد تلتفتون شو يقولني ولا نقطة لطيفة قاعد أبينها. يريد يبين مفسد او غير مفسد. يا نهي مفسد يا نهي غير مفسد. ما يريد يبين يا نهي داخل بمحل كلام يولا. هذا في القسم الثالث ايش يظهر. اجي للقسم الرابع. ايش قال في القسم الرابع؟ النهي عن الوصف الملازم. قال النهي عن الوصف الملازم يستلزم النهي عن من؟ يستلزم النهي عن من؟ النهي عن الجر والقراء يستلزم النهي عن من؟ عن اصل القراء. شو هذا يفهم غرضه في الشيء الرابع ثالث هذا. شي يريد يبين أن النهي عن شيء يستلزم النهي عن الآخر ولا حتى بالتالي الشيء الآخر يكون فاسد أم لا. يريد يبين مطلب آخر. ما يريد يبين هذا النهي عن العبادة ولا ولا يريد يبين هذا النهي مفسد ولا. شي يريد يبين أن هذا النهي عن الجهر بالقراءة نهي عن الموصوف. النهي عن الصفة نهي عن الموصوف يولا. يظهر أنه يريد بين هالمطلب. انتهى تعليقي. فالخلاصة إنسان لما يذكر الأقسام لابد له غرض واحد من ذكر الأقسام. الآخر يظهر على أنه من ذكر الأقسام شو ما عنده فرض غرض معين ما يصير. فمن خلال القسم الأول والثاني يظهر يريد يبين شنو؟ أنه إهنان النهينا عن عبادة فيدخل في محل الكلام. لكن لما نوصل القسم الثالث يظهر يريد يبين أنه يا نهي مفسد يا غير مفسد. فقال إنه عن الشرط مو دائما مفسد. لما نوصل إلى القسم الثالث الرابع والخامس كأنه يريد يبين أنه متى يكون إنه عن الصفة نهي عن الموصوف ومتى لا يكون. يريد يبين فرشي الآخر نطبق العبارة. الثامن إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة مثل دعاء الصلاة يا مقاك أو جزءها مثل النهي عن قراءة العزائم قراءة جزء الصلاة أو شرطها الخارج عنها الشرط هاي الخارج عنها قيد توضيحي ترى للشرط صفة للشرط وقيد توضيحي لأن الشرط دائما هو خارج عنها يعني عن العبادة. الشرط دائما خارج عن المشروط قيد توضيحي أو شرط الخارج مثل النهي قلت عن من عن الوضوء بالنجس أو وصفها الملازم لها وصف الملازم لها مثل من ملازم عبادة مثل كالجهر والإخفات للقراءة. الجهر والإخفات بالقراءة ملازم للقراءة بعين هنا العبارة قد موهمة. واحد لما يقرأها بناء أصل الجهر والإخفات لا يا أخي أصل الجهر والإخفات فمو منهي عنه. أكو واحد يقول أصل الجهر أنا الآن أيضا صيح لسه حرام لا فالحرام الجهر بالقراءة أو الإخفات بالقراءة والجهر بالقراءة والإخفات بالقراءة ملازم للقراءة. هذا المقصود وإن كان العبارة موهمة يوهم على أن أصل جهر منه

لاتصاف الشيء الآخر بالوسط يسمونه واسطة في الثبوت. واسطة الثبوت هو العلة. العلة العلة مثل الاستبراد نسميه واسطة في الثبوت علما للحمى. يعني يصير سبب حقيقة لأن أتصف أنا بالحمى. واسطة في الثبوت يسمونه. يعني علة واقعا. ومرة لا النهي عن الجزء ما يصير سبب لاتصاف الصلاة بالنهي حقيقة لا بالعرض والمجاز. يعني شو بالعرض والمجاز؟ يعني المنهي حقيقة ياهو جزء والشرط، أما نفس الصلاة بالمجاز بالعرض. هذا النهي عن الجزء شي يسموه واسطة في من؟ بالعروض. إذا اتضح هذا القسم الأول فما لنا شغل به، يعني النهي عن العباد خو بلا إشكال مفسد ما لنا شغل به. هذا عيفة أنا ذكرته، هذا القسم الأول مقدمة علما للقسمين. كلامنا في القسمين. يقول الآخر أما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو؟ أن يكون النهي عن الجزء أو الشرط سبب حقيقة للنهي عن من؟ عن الصلاة. يقول هذا يدخل تحت من؟ يدخل تحت من؟ تحت النهي عن نفس العبادة. ليش؟ لأن بالتالي صار هنا النهي حقيقة عن نفس العبادة، والنهي عن نفس العبادة مبطل. هذا وأما القسم الأخير، القسم الأخير شنو؟ وهو إذا كان النهي عن الجزء ليس سببا حقيقة لاتصاف الصلاة بالنهي. الصلاة نوصفها بالنهي ونقول مني بالعرض والمجاز بالمسامحة. فهذا حكم حكم من يصير؟ هذا مو حكم حكم الصلاة، النهي عن الصلاة. لأننا نهي عن الصلاة ماكو، ليس نهي عن نفس العبادة. فلهذا حكم يصير حكم من اللي بمنهي عنه حقيقة ياهو راح يصير جزء أو الشرط، جزء أو الشرط. هذا يصير حكم حكم النهي عن الجزء، نحن القسم الثاني من الأقسام الخمسة، أو النهي عن الشرط. خلاص أفهرس لك يا دور له. الآخوند رحمة الله عليه يقول النهي عن العبادة في بعض الأحيان يكون بسبب النهي عن الجزء أو الشرط، لكن تارة النهي عن الجزء والشرط يصير سبب لاتصاف الصلاة بالنهي حقيقة، ومر بالعرض والمجاز. إذا حقيقة وهذا راح يصير النهي عن نفس الصلاة، يدخل في القسم الأول من الأقسام الخمس. وإذا لا يصير سبب حقيقة بل المتصف حقيقة بالنهي ياهو فقط الجزء أو الشرط، هذا يصير داخل تحت القسم الثاني والثالث. وطبق العبارة يقول هذا كل حال النهي المتعلق بمن؟ بالجزء أو الشرطي أو الوصفي الذي الأقسام الثلاثة الأخيرة، أو عفوا أربعة من الثلاثة، نهي متعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، يعني النهي عن العبادة لأجل النهي عن الوصف أو الجزء، هذا شلون؟ يقول فحاله حال النهي عن نفس الجزء أو الشرط أو الوصف عن أحدها، عن الجزء أو الوصف أو الكذا. إذا افترضنا شنو؟ إذا افترضنا شنو؟ النهي عن الشرط أو الجزء ما كان سبب حقيقة لاتصاف الصلاة بالنهي، إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. يعني إن كان اتصاف الصلاة بالنهي ليس اتصاف حقيقي بل اتصاف بحال المتعلق. اتصاف بحال المتعلق عن شنو؟ هذا أخونا عرف، عدنا الوصف بحال نفسه وعدنا الوصف بحال متعلق. يعني شنو بحال نفسه بحال متعلقه؟ فد مرة أقول زيد قائم، هذا يقولون ماذا؟ وصف بحال نفسه، يعني نفس زيد قائم. ومرة لأيت نقول زيد أبوه قائم، هنا وصفنا زيد بالقيام لكن باعتباري أبيه. هاي وصف يقول لحال المتعلق بسبب المتعلق. هنا هنج هنا إذا الجزء منهي الصلاة راح يصير منهي عنها، لكن الصلاة منهي عنها تصير حقيقة بسبب متعلقها، بحال متعلقها. إذا بحال متعلقها مو بنفسها يعني المنهي حقيقة والجزء، وهي اتصافة بالعرف، فحاله حال النهي عن أحد هذا القسم إن كان من قبيل الوصف بحال متعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عن الصلاة بالعرف، وإن كان النهي عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله، النهي عن نفس الجزء على نحو الحقيقة من باب الوصف بحال نفسه، لكن النهي عنها عن العبادة بالعرف صار، فهذا حكم يصير ياهو حكم النهي عن أحدها، عن أحدها عن شنو؟ عن نفس الجزء أو الشرط أو الوصف. وإن كان هذا الشق الثاني بواسطة أحدها، النهي عن الصلاة بواسطة النهي عن واحد من ذن الثلاثة، جزء أو الشرط أو الوصف، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت إلى العروض، يعني كان النهي عن الجزء أو الشرط إلا حقيقة لاتصاف الصلاة بالنهي مو واسطة العروض، كان حاله حاله حال ما؟ حال النهي، حال النهي بالقسم الأول، القسم الأول من أقسام الخمسة، يعني النهي عن أصح عبادة، هنا أصح عبادة راح تصير حقيقة منهي عنها، فلا تغفل. أكرر لك إياه عبارة دقيقة، ترى العبارة دقيقة، المطلب مو صعب. يقول وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، لأجل النهي عن الجزء أو الوصف أو الشرط، فحال النهي عن الصلاة حال النهي عن من؟ في القسم الثاني والثالث والرابع والخامس، حال النهي عن أحدها الشرط أو الجزء أو الوصف. شو وقت إذا كان ما باتصاف الصلاة بالنهي مو حقيقة بحال متعلقها، إن كان من قبيل يعني اتصاف الصلاة بالنهي من قبيل الوصف بحال المتعلق مو بحال نفسها، متعلق شنو قصده هنا؟ جزء أو الوصف أو الشرط. وبعبارة أخرى كان النهي عن الصلاة عنها عن العبادة عن الصلاة بالعرف، يعني شنو؟ يعني بالمسامحة. وإن كان النهي عن نفس الجزء والوصف والشرط حقيقة على نحو الحقيقة، يعني من باب الوصف بحال نفسه مو بحال متعلقه، لكن إن عن الصلاة راح يصير بحال متعلقه بالمجاز، فهذا يصير حال هذا القسم حال النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف. وإن كان هذا الشق الثاني، مولانا لا تشتبه في العبارة، هذا عدل علما إلى قوله إن كان من قبيل الوصف بحال متعلق، عدل إلى ذاك. وإن كان يعني النهي عن الصلاة بواسطة أحدها، يعني بواسطة عن الجزء أو الشرط، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان حاله حال النهي عن الصلاة حال النهي في القسم الأول، يعني حصلنا عن عبادة حقيقة، فلا تغفل نقطة. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر، يقول الشيخ هذا كل حكينا، كل حكينا هذا وين؟ في أقسام العبادة، نفس الحكيج في المعاملة، المعاملة مرة النهي عنها، مرة النهي عن جزئها، مرة النهي عن وصفها، مرة مرة. يقول ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم بعد ايش نطول بلا طائع. كما أن يقول الشيخ رحمة الله عليه ثم إن الأقوال في دلالتنا عن الفساد متعددة لعله عشرة، تفصيلات هواي، لكن يقول أنا خب ما أجي أطول وأقضي وقتكم، أضيع أتلف وقتكم في بيان هذه الأقوال، أنا راح أبين الحق عندي شنو هو، إذا بينت لك إياه يتضح بطلان سائر الأقوال، الحق عندي باكر أبينه، مرة في العبادات كلام، مرة بالعبادات باكر، ومرة ويا بالمعافى الكلام يقع في مقامه، يعني من باكر ندخل في صلب الموضوع هذا كله. حكي كان ماذا؟ يومين أو ثلاثة مقدمات. يقول كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدم الدلالة على الفساد أقوال ما أجل هواي لعلو عشرة التي ربما تدعى العشرة على ما قيل، كذلك عن شنو؟ يعني ليس بمهم، إنما المهم شنو؟ بيان ما هو الحق في المسألة، يعني أننا يدل على الفساد ولا بد في تحقيقه، هذا تحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال العشرة، لا بد في تحقيقه من أن أبسط شنو؟ من بسط المقال، يعني كلامنا أبسط في مقامين الأول في العبادات فنقول وعلى الله الاتكال غد بحوله وقوته عز وجل. الحمد لله رب العالمين لنا ولكم إن شاء الله.